ماوك قلبتنا ينكوك إيه يعني كلبنا نجزاني ما رثنا والله. يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة وهو الذي سبحانه وتعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا أخرجنا نخرج أنزلنا ننزل يقول نا وهو الذي سبحانه أنزل من السماء كسماء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا يعني إن هل من نقر والله سبحانه وتعالى إني إلان. طيب من دون ملو وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. هذه الآية من دون ملو أنزلنا أخرجنا يعني زناب كسماء فسسكنا كذابها لا مريتو زناون ستتتا يعني أتكلتا فراش نو بتقلنا ترقو مارت نو يعني نعم أنتم تحرثون إنان تلك نو بتقلنا تارسال لا تشوي بلان تحرسو بما ناي بلان قلت بريا أمتته مريتون ستكو فرنجلو تارسال لا تشوي بلان درسة ساتمي أو تارسال لا تشوي بلان إنان تنسوش إنان تقبري كمارس بلاي مجنون ترغوت زري بدن بسوي اونتي نو كله لوجيك يونه نغر نو منطق نو شنقلاطاتين نو ميمرمرو يا الله سبحانه وتعالى انت جبري مجنون ترغو مريتين تكفرالو بس كلنا من ترغالنا. يقول يعني انتم تحرثون وغير هذا ما عندكم شيء مريتين كفراچو سنديو متان بتشانو ዋናው ስራውና ኪሚያኢና ኪሚካሉ ምናምን ቴክኒኩ በሙሉ አላህ ነው የሚያርገው። እስቲ መሬቱን ቆፍሩና እረሱትና ስንዴው ጣሉትና ምን ነው ታገኘው? አላህ እጁ ጣጣምሮ ዝም ካለ ምንም ለባንትል አይችልም። لذلك يا اخوه من العلماءቹ انظف مال الحلال ام حلال يتطر حلال جنزبالو قال هو الغنيمه في سبيل الله بجهاد في سبيل الله طرنته كتشرس يمماركو مركونيوش سو يهون ولا اقا ولا ورق كله يه انظف حلال نوالو منم اينت حرام يلهو قال سرق كبالت نو ان يتواغو طور بمولو يتمركو نغير يكفافلوتال يه بتام صدت يال حلال جنزب نوالو በሁለተኛ ደረጃ የሚመጣው ሐላል ገንዘብ هو الزراعه እና ግብርና ነው አሉ። ለምን ግብርና የተጣራ ገንዘብ ሆነዋል ለምን አሉ? لان فيها التوكل التام على الله ገበሬ እንደ ገበሬ ተወኩል የሚያደርግ ሰው በዚህ ዓለም የለም። አንደኛው ተወኩል ያለው ገበሬ ነው። ወደም ጠልተው ቢወድም ባይወድም سراو بتوكل نوالو انديت لمثالي لان فيها التوكل التام حتى ولو كان كافرا فاسقا فاجرا يا قبريو كافر بهون الله بامن ولا فاجر فاسق بهون يتوكل على الله انديت لمثالي انتنو مريتوني كفرا يا رسال مالتينو سندو عند كنتال انتطو ازا يفسوان ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያርገው ገበሬ ወንድሞች? ወደ ሰማይ ነው ቆሞ የሚያየው። ምን ማለት ነው? በአፉ ባይል ዝናብ አዝንብልን ማለት ነው። እሺ ዝናብ ዘነበ እንደገና ደግሞ ወደ መሬቱ አተኩሮ ደግሞ ያያል። ምን ማለት ነው? አንቺ መሬት አብቂ እንደዚህ አይደለም ደው ወንድሞች። ገበሬ ምንድነው የሚያርገው? ምንም አያርግም። በቃ መሬቱን ቆፍሮ ስንዴው መጣለው። الله انذذي بلوال بسورة الوقت هم لا نبن لا شنو لأن فيها التوكل قبرنالو التوكل التام حتى ولو كان كافرا فاسقا فاجرا يكب القمح في الأرض فقط ولا يستطيع أن ينبته، بل يرى إلى السماء أن تمطر ويرى إلى الأرض أن تنبت. فكهنا وتوكل مالك يعني سونته بمولو زنابا زنبلن سماي الله باين بايلم الله الله بايمم سماي وزنابا زنبلن مريت وباك شق لنا ملون جيب بإجو كسماي زناب يمفسو علينم بإجو يعني بمريت وسط إجو أسكبوتو أتكتون يميابكن علينم. وندموج أليس هذا حق للناس تياكي يه حق أدلم كافر مؤمن بروفيسور جاهل يميام نبت أدلم هنا يه مالتنا والله سبحانه وتعالى نحن أنزلنا نحن أنبتنا نحن خلقنا يملو للذهن. وسبحانه سبحانه وتعالى جل جلاله قد يتكلم في بعض الجزي الله سبحانه وتعالى أنت اندزي سرتهال بلو اندسرح يمسكر اللهال يانت سراجن من الوطئة اللهم بميلان ببزو آياتوش نعم أنت اندزي سرتهال لكن بزاب سرهو على الوطئة ميمتاو وين بمو فريم ميمتاو لا أنت سره لكن إني زنبل من النقر وطئة اللي همت آيات الميان تيلان ببزو آياتوش لمساني كنقاسم بسورة الواقعة أفرأيتم ما تحرثون نانت سوج نانت قبريوج مريتون أرسه يهن نقر إنم وقال له نانتم تاكال لاتشو مريتو ترسال لاتشو إهلوزة تفسال لاتشو الزي كادرقاتشو بهالا قدب اللي الزاقمو دنبراتشو يهنو أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الحرث حرث مالت يعني مريت مارس مالتنا زرع مالت بن تكتكلون ما بكال مالتنا أأنتم تزرعونه؟ يا فسساتش سندي مانو يا بكالو أم نحن الزارعون؟ إن أنتنا تشويس إنيني يا كوم اللسون قدي والله والله بأمريكا براشا تكلالا بروفيسوروش ساينتيستوش يعني ديسكفر ميارغو منامن من بيسبسبو بان بقال انيا لما بقال انتشلم انيا زناب لما افسس انتشلم والله انيا ارسل اهلو انتو فريو مافسس بيتشا نو ميلو كزي بلا يميل سو يلا ماركس اهون كقبرو بتامطاو يكافر فاسق يهونو ماركس اندي اني من منا بقلالو يلال. اذا الله يطيقال افرايتم ما تحرثون مريتون أرساتشو إهلون يمتطلت أيتاتشوال أو أيتنال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إهلون كفسساتشو يميابك لو إنينين ويسنانتي إياكينو كذا قتلو من علي لو نشاء نبفرلق نرو يزرعشو تأهل نبفرلق لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون يارساتشو تنا يزرعشو تأهل إسات يعني إسات يالو نفاس أبتئتشي لك اند أشواء أكاتلو نبر اند إنشات أكات إيه يعني أفر بيتشات أقومي نبر كفر لكو نزي هرقالو أنت أسر كنتان انتن سندينا تفهمتانا زراو بقى بمريتو لا أفسسونا كذبو هلا مريتو أرسونا كذبو هلا زنبل كفر لكو يلدان إهنونا كذبو هلا إسات حقين الوالم بتغرنيا يعني نفاسي متأنا إساتي يا زي النفاس رطبتي يللو أمتشي لس سارقي بكا لك إسات سارون لم تقاتل أقاتلو عنهكو لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون فظلتم تفكهون يعني كأن قرايا لا تشو إبد لك إند إبد من نكو من هنا يبقى له هتي ثالله من نوزر يبقى له من نو أرون قادي هون من نو قاي هون بقى تاب دون الضر لكن إني برحمتي إن بإذنتي من دونو زناب أذنبه تأكلون أبقية كذا هلا أرون قادي هونال كذا هلا بيج أي هونال كذا رك أو هلا تشدال لاتشو أشداشو دمو دب أربيت وصل لاتشو سلزي وانا وسرع كنينا ونجي إن أنت ما أهلون ودمريت مت قلب تشانو وينال يا جماعة ይህን ነገር ተከስተዋል በአንድ ዘመን ይህ ነገር ተከስተዋል በሱረ ተልቀለም ካነበብ ኑን ወልቀለም የሚለው ሱራ ምናሉ አንድ ሰው ነበር በጣም ጥሩ የሆነው ሰው እና ምን አደረጋሉ እህሉ ይዘራ እንትኑ መሬቱን ያርስና እህል ይዘራል በየአይነቱ ፍራፍሬ ነው ስንዴ ገብስ ምናምን ሁሉ ይዘራና ሲበቅል ወደ ቤቱ ከመውሰዱ በፊት የበቀለው እህል በሶስት ይከፍለው ነበር አንደኛው ክፍል ቀጥታ እቤቱ አስገብቶ ለስድስት ወር ለአመት ቀለብ ይሆንለታል አንደኛው ክፍል يعني አንደኛው እንትኑ ለምስኪኖች በየአመቱ ለምስኪኖች ተቀላላ በከተማው ያሉ ምስኪኖች ሁሉ ያቃል በየአመት መጥቶ ከዚህ ርሻ ይወስዳል ሶስተኛው እንትን ደግሞ ወደ መሬቱ ይመልሰዋል ከኔ ጋር አላችሁ ለምሳሌ ስንዴ 9 ኩንታል ስንዴ አስገባ ሰውየው 3 ኩንታል ወደ ቤቱ ያስቀምጣል ምክንያቱም ለሱና ለልጆቹ ምግብ ለአመት ምግብ ነው 3 ኩንታል ደግሞ እንደገና ሲዘራ ማለት ነው አርሶ ሲዘራ ወደ መሬቱ ይመልሰዋል ሶስተኛው ደግሞ ወደ ምስኪን ይሰጣል ለምሳሌ 9 ያልኳችሁ እንደምሳሌ ነው እንጂ 1000 ኩንታል ያስገባ ይችላል እንደዚህ ነበር ለ20 አመት በዚህ አይነት ይሄድ ነበር ሰውዬው እና እድሜው ደረሰና ሞተ ሲሞት ልጆቹ መጡና ይህ አባታችን ደሞ ሞኝ ዝም ብሎ በቃ አንድ ሶስተኛ የሱ እህልና የሱ ሀብት ለምስኪን የሚሰጥ የነበረ እኛ ለምን እንሰጣለን እንዴ 30 ኩንታል ብቻ ይዘን ከመቅረት 90 ኩንታል አይሆንም እንዴ ለምን ለምስኪን እንሰጣለን ብለው የሱን ፈለክና የሱን ጥሩ ስራ አንሰራም ብሎ ምስኪንን ከለከሉ ለምስኪን የሚሰጥ ነበር ከለከሉና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሳት የሆነው ንፋስ አምጥቶ ጠቅላላ እርሻው ድርቅ አርጎ አቃጠለው ማለት ነው በሱረት ኑን እኔ ላነብላችሁ يقول Subhanahu Wa Ta'ala إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب الجنة مات أصحاب يزي الرشاو جنة من بالو مكناتهم فرافري عنو سندي من آمن عنو بي أنا تو إهل عنو بي أنا تو فرافري بي أنا تو في مجتوي بلس يمنو ميبك لو جنة يبال الحين أجر أنا يا جنة سوچي هون لنقراتشو إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أباتاتشو سيموت إنيا كتوات كنجا جمرو አባታችን ካን احمق ሞኝ ነበር ብለው በቃ እኛ አሁን ምስኪን ለምስኪን አንሰጥም አሉ ولا يستثنون من ادرج الله سبحانه وتعالى ተኝተው ለነገ ኢንሻአላህ ብዙ ሰራተኛ ይዘን እህሉን አጭደን እናስገባና ምስኪኖች ሲመጡ ምስኪኖች እንግዲህ ያቃሉ ከነገ ወዲያ ወይ ከሶስት ቀን በኋላ ይመጣሉ ምስኪኖች ሲመጡ ለካ መሬቱ በሙሉ ታጭዶ እህሉ ገባ ግን ምስኪኖች ምንም አያገኙም አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አደረገ? فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ያማ ቅጣትኮ ጉድ እኮ ነው ወንድሞች ተኝተው ያሉ ጧት ተነስተው መጥቶ ሊያጭዱ ብዙ ሰራተኞች አዘጋጅተው ለጧት መጥቶ ሊያጭዱትና ሊያስገቡት ሬዲ ሆኖ ያሉ በለሊት አላህ ምን ላከ نفاس اسات يازل نفاس دمو دمس يلللو يقول لك فطاف عليها طائف لما يعني نفاس متعنا حزبو تاني توغال اسات يازل نفاس متعنا اهلون بدم فارغو انكت ترغو قاتلو هيدي فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم اشواء اثر قولك مريتو بمولو فتنادوا مصبحين تواتنستو يلا يلا قدي انتنو تسراتنيو تسبسو تنا انهيد اهلو ناجد انتن نارغو كزهولا فرافريو دومون نسبسو مسكينوش سايمتو انتن نارغالو انغدو على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون قدي نزي سوستو انتن ناجو سوستو اندما ماش ناجو اباتاچو سيموتنو تمساچون داي سما ረት ተውቱ ምስኪኖች እንዳይሰሙ ቀስብላችሁ ሂዱ ያሉ በለሊት ጧት ሲሆን መጡ أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين عند مسكين انداي قبا زاري كلكل مسكين ببالو انداي متى وغدوا على حرد قادرين إن تشلالن حرد قادرين مالت ما نمسو آيانم آيانم إنيا إرقط أنيوشنا نزاري بمولو إهل ودويتاتشنا سقبتن مسكينو تشون دم ما يوستو ترقها كت أومت مارتلو فلما رأوها هون الرشاو سيايو قالوا إنا لضالون يقول لك شون قدي فرتساستنان ينيا مريت هذا اللم إلا اللو مثلاتهم إسات تقاتلوان أرهين ديت نو وده مريت هاتشن هيدن جزيه ما ينيا مريت هذا اللم بل نحن محرومون عندنا نشدو منا لا مريت هاتشن نو تشعوة تبن نجي الله سبحانه وتعالى قد أننجي إلا لدو عندو دوم أرباك مريت هاتشن هذا اللم دي مريت هاتشن كو بكلوال ما شاء الله انتن هونوال عندنا نقول لا يا جماعة الله تكتب بنا إلى اللو قال أوسطهم عقل النياوي هونو كنسو يعني أمثلهم أوسطهم مالك لبيا اللونا بتأم بلهي هونو كنسو من هلاتشو ألم أقول لكم لولا تسبحون يا كسوستك أنبفيت هنا تشناج للناس قبال المسكين عن ستروب تو تو تو الله عند نقر ندا ورد قولوا سبحان الله سبحان الله الله نسوهنا أباتاشن يميا درقو ينبرو عنا قارت ام بلاتشو توبابا نسلاتشو ام بيانا لاتشو من انت قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أهون أوقو قدي إساتن قبابتا وقلنا يا ربي توباب لنا الظالمين مهونن ظالمين مهونن او كان اني ظالمين نا انت نصح جيتا قالوت فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ارسبرساتهم مواقاكس جمرو قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين تبيت كنو زي هذا الرسن عباتاتشن موني نو لمسكين يمسطو نبر نبر بلن إنيانا نقري أصحاب العقول عقليا لن إنيانا بلن مسكينوش لما كالكال ياك أنو إكادوكو إنيان طاغين نبر بيتنيوش نبر نالو عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنيان توباب لنا لهن يهين مكوان كتاتي هون بننا لم يمت أوغن إهلو سيبك إنيان أباتاش لم يادرقو ينبرنا درقال لن لمسكين مسات ألن الله تارك نالو عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون الله سبحانه وتعالى مجأرشا من عليك كذلك العذاب الله يا الله من قد يتوسو يا أباتاتشون فلكيزون دايهدو إنيا أنست إمالت يه أندن يو عذاب نوالي ولا عذاب الآخرة أكبر توبابا إلو نرو بآخرة دمو يكبرنا يباسك أثار لباتشو لو كان يعلمون بياكو نرو يا أباتاتشو من قد كتلو ترو نبر عليه سبحان الله العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ما ملخصه هذه يقول هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لكفار قريش يمسل يمتأو لقريشوشو كنبياتشنغا ينبرو بتقام ناس كفيهونو قريشوش ننسو نبر مستالي ستاتشو فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وعطاهم من النعيم الجسيم نا يهنك قصها متاو الله سبحانه وتعالى لنسو لبن ديلونو ان انت ان نمي متلو زكاة نستم صدقاء نستم يمتلوكو لكات اتشو تشلال له فقال ابن كثير وقد كان ابوهم يسيء يعني فيه سيرة حسنة اباتاتشو ما شاء الله نهاية أمت يتمسك نسونا ينبرالو فكان ما استغله منها إهلو سيقباله يرد فيها ما يحتاج إليه أن سوستنيا اندقنا للرشاد القوال ويدخر لعياله قوت سنتهم أن سوستنيا دمو لأمت كلب يدرقو نبر ويتصدق بالفاضل يقرر دمو أن سوستنيا لمسكين ست نبر فلما مات وورثه أولاده قالوا لقد كان أبونا أحمق أبتاتشن موني نبر أنو إذ كان يصرف من هذه الجنة شيئا للفقراء ولو أنا منعناهم لتوفى ذلك لنا لمن مسكن ستأهل لمسكن سنست ين يغنزب ببزاء الشلم فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم الله سبحانه وتعالى قطعوا بزي مطفونياتهم قطعوا فقد اذهب الله ما بايديهم بالكليه اذهب راس المال والربح بمولو اهلوا يا بقلهو نجر الله دمت فطوا وطوا سلازي الله من يلان ان لو نشاء لجعلناه حطاما فذلتم تفكهون يا ان انيا بقلنو اهلكو كفلقن اساتنا قتلوا انشالله ليلا يقتلنا اهون ود تفسير الملس يقول سبحانه وتعالى في سوره الواقعه افرايتم الماء الذي تشربون ان اهو وهي متتطوت يتطرى وهي متتطوت استتملكتو ثيلا انتم انزلتموه من المزن مزن مالت سحاب مالت دمناو كدمناو يا وردو وزنا بارغو يوردو انانتناچو ام نحن المنزلين ويس انيانا يا وردنو دمو زنابو وردوال وها هون ولا دلم لو نشاء جعلناه اجاجا دمو كفلقنكو وهاو چوا مارغن كلنا وردو نچلالن አይችልም ደጌታ ወንድሞች ዝናብ ሲዘም 90% ጨው ድፍድፍ አድርጎ ሊያወርደው አይችልም ከዛው ላይ የምንጠጣውና ጣልና በጥማት እንሞታለን لكن لا الله يتطرنا يعني مر ولا لا يمطم وها ወረደልን ማለት ነው እናንተና ያወረዳችሁ لا ቀጥሎን ምን ይላል አፈራአይቱም النار التي ترون ይሄ እሳት ለእሳት የምትጠቀሙበት እንጨት የምታነዱት ማን ነው ያደረገው ይሄ ነገር አንቱም አንሸአቱም ሸጀራተሃ አም ነህኑ ሙንሺኡ يعني እናንተ ነው እንጨቱ ፈጥራችሁ ለእሳት ያደረጋችሁ ቀጣ يعني ግሪን ይያለ ለምግብ እንስሳም ከዛ ይበላል እናንተም ከፍራፍሬው ትበላላችሁ يعني ግሪን ይያለ የበሰለ አትክልት ማለት ነው እንጨት ሲሆን ደሞ ሲደርቅ ደሞ ለእሳት ደሞ ተጠቀምናችሁ ማን ነው ይሄን ያደረገላችሁ አንቱም አንሸአቱም ሸነህኑ ልሙንሺኡን نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ይቺ እሳት እኮ ከእንትኑ ከሕክማዋ አንዱ ምንድነው እሳት ተቃጥሎ ስታዩ ለካ የየውም ቂያማ እሳት እኮ እንደዚህ ነች ብላችሁ እንድት እንድታስተውሱ ብየነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala Subhan Allah Al-Azim አሁን እሳት ያኒ በክሰልና በእንጨት አርጋችሁ በቃ በጣም ሲቃጠል እስቲ እጅ አቅርብዛ والله እጅ እንኳን ሳይሆን አንድ ማንኪያ እዛ አስገባና በጫፉ ብትይዘው ያቃጥልሃል እዚህ ነገር ስታይ ተዝኪራተን ማስተውስ አለባችሁ የውመል ቂያማ ጀሃነም የዚህች ናር 69 ጊዜ እጥፍ እንደሆነች ማወቅ አለባችሁ ይላል ወመታዕ ለልሙቂን ደሞ ለነዛ ተሳፋሪዎች አብዛኛው ተሳፋሪዎች ነበሩ እንጨት አርጎ እሳት የሚያቃጥሉ ምክንያቱም ለምሳሌ ከሪያድ ወደ ኩዌት በእግራቸውና በገመል የሚሄዱ በመንገድ በዛ ትልቁ መድረባዳ እንጨት ሰብስበው ነው እሳት አቃጥሎ መግባቸው የሚሰሩ ስለዚህ ሙቂን ማለት ሙሳፊሪን ማለት ነው አብዛኞቹ ሙሳፊሮች በእንጨት ይጠቀማሉና እነሱ እንጨት አጥተው በጣም ይቸገሩ ነበር እኔ ግን ምን አደረኩ አለ ግሪን ሲሆን አትክልቱ ለምግብ ለመጠጥ እንጨት ሲሆን ደሞ ለእሳት ማን ያደርገላችሁ እንደዚህ سبحان الله يقول سبحانه وتعالى في سوره ياسين الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا يعني የበቀለ ዛፍ ግሪን ሆኖ ከዛ ፍራፍሬ ስትበሉ ትቆያላችሁ እንስሶቹ ደግሞ ከዛ ሲበሉ ይቆይና ከዛ ግሪን ሆነው አድርቀ ብጫ ሲሆን ሲደርቅ ወደ እንጨት ደግሞ አድርገዋለሁ في سورة ياسين الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون እንደገና ምን ይላል الله سبحانه وتعالى ተመልከቱ ይህ መኒ ስፐርም በሁላቸው ሰውነት ያለው ስፐርም سلسلنا قرى الله سبحانه أفرأيتم ما تمنون كسونا تاكش يميوت أو سبرم بس ميت يميوت أو بيش أو سبرمو وده مستهما هسأني متكأزفونا يمتسقبه سبرم تمركتو تسكيل على الله سبحانه أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الزيج آياء نتينو عند أمت بكم والله عند أمت الناقر نبر وإن دمو تناقر بلو بالأني مسعفتو يالو مسعفتو ينبكو لعند أمت يميان ناقر نتبروح نقر أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون سبرمو بسمت ببلتها رقو يموت أو سبرم منو يفتره أنت يبلهو دابونا سقا وهنا وتت يهنقر بسونا تقبانا كذا يهنا ونقري أندان رسوم دابونا وها بتشا ببلا ينور تشنان كذي دابونا وها دم تسرى بلازما تسرى نفط تسرى ينبا فساش تسرى أنت كذا تسرى قودا كذا تسرى سقا تشن كذا تسرى إن ጥፍራችን ከዛ ተሰራ የራስ ጸጉራችን ከዛ ተሰራ አይደለም ደውልም ወጭ አንድ አመት አበላው ሰውነቱ ያ ደህዳን የግሩ ጥፍር እንደገና ወደ የሰውነቱ አጥንት የሰውነቱ ስጋ ደሙ ላዝማው ፈሳሹ ንፍጡ ምራቁ ጸጉሩ ይሁሉ ማን ይሰራው ከዳቦና ከውሃ የጀማዓ ጭንቅላታችን ናስራው والله ደን ሆኗል በቃ ልክ እንዳሸንጉሊት ሆነናል اذا من الى الله سبحانه وتعالى اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون سبرمو يسراو انينين ويسنانته نقول ماذا يا ربي يا ربي والله باسمك وجلالك وعزتك ان ملالن انديت اندسرا اندتسرا ما ناك سبرم انديت اندتسرا والله قالوا يتبارو دكتوروش بيمطو اياكم تمركتو معي ابن القيم يمبارو تلاقو يا شيخ الاسلام متيميه تماري نو بن تلاقو امام نو ابن القيم من يلان من يلعب بالمني فهو عدو نفسه يلان بس سبرمو يمچاوت سوكو يراسو طلات نو يلان انديت اند سو بس سبرمو يچاطلني او چاوتال ماستربيشن يادرغه بإجو يلققو يلققو يقذفو يقذفو سونته بتام بلشت اندمي هون يادرغوال معناتنو يقول من يلعب بالمني او بمنيه فهو عدو نفسه لان المني لابن القيم لان المني خلاصه الخلاصه الخلاصه في جسم الانسان ተጣርቶ ወጣ ፍጥረት ነው አለ አንተ ዳቦና ስጋ ትበላለህ አይደለም ከዛ በቃ የሚጠቅም ነገር ወደ ደም ይሄዳልና ደም ይሆናል መቼ ነው ዳቦውና ውሃው ደም የሚሆነው አላህ ቃድር ነውና አደረገው የማይጠቅም ደግሞ በሰገራና በሽንት ይፈሳል ይሄን አውቀናል ስፐርሙ ከየት መጣ ስፐርሙ ከየት ተሰራ አላሁ አዕለም ابن القيم قال لان المني خلاصه الخلاصه الخلاصه في جسم الانسان يتطرى كسونتاچن مرط يهونه ود يهونه يعني يتطرى انتن مني نو عليه والله جعل له ما يشفطه صحيحا صحيا وانت تمحقه محقا سبحان الله العظيم يا سولج وند لمثاله በሰውነት ስፐርማ አለ አይደለም በስሜት ነው የሚወጣው አላህ ላንተ እዝነት ብሎ የሴት ብልት ፈጠረለትና يعني የሴት ብልት ጤናማስ ከምትሆንበት ሁኔታ አድርጎ ይሸፍጣዋል ማለት ከሰውነትህ ምዝዝ አርጎ ስፐርሙ በጣምና በለዛ በደስታ ብልቱን ሸፍጦ ጤናማ እንደብትሆን ያደርጋል አንተ ግን ተምሐቁሁ መሐቀን ምዛ ወጣቶች ግን በእጃቸው ብልታቸው ያሹ يعني ሲወጣ የማስፈልግና የሚፈልግ ከስር መሰረቱ መንዩ ሲሄድ አንዳንዱ አይኑ እውር ይሆናል አንዳንዱ ጅማቱ ምናምኑ የደም ስሩ ይበጣጠሳል አንዳንዱ እብድ ይሆናል አንዳንዱ ጀርባው ይታጠፋል ይህ ነገር በጣም በጣም መጥፎ ነገር ነው ይላል ኢብኑ አልቀይም فالله جعل له ما يشفطه صحيا بطينا انت جمع ستادرك بطينا نو سبرمو يميوطاو وانت تمحقه محقا انت جن كسر مسرته تاوطو الله يا جماعه لم يعرف علماء الدين ولا علماء الطب حتى الان سر البني اسكون درس كونو اسكون درس علماءቻችን ይሁን ዶክተሮቹ ሜዲካሊ ሆኖ ዶክተሮቹ እስካሁን ድረስ የመንኝ ምስጢር ያወቀ ሰው የለም والله የለም ማን ፈሳሽ ነው እንዴት ከዚህ ልጅ ሩህ ያለው ሰው ይፈጠራል እስካሁን ድረስ ምስጢሩ የዓለም ዶክተሮች በሙሉ አጀዙ ደከሙ ለማወቅ አልቻሉትም والله نعم يقول ولا علماء الطب سر المني لماوك قالجو ما هو مدن مني كيف خلق مدتنا تفطروا لماذا يحمل سر الحياه هوتي عزل لمدن نو دم امطتن بن بن عند سيت محصن بنغبا اللي جاي يولدم ايولدم سغا امطتن بنسكب ايولدم مراق امطتن بنسكب ايولدم اطنت بنسكب ايولدم سبرم بتشا بمحصنوا كغبا ልጅ ይወለዳል ይህ ስፐርም ምን አይነት ምስጢር ነው ያዘ جميع العلماء في العالم عجزوا قالوا ባንድ መጋዚን ሰነብ ምን አይሁ መሰላችሁ በጀርመን አገር አንድ ትልቅ ፕሮፌሰር ነው አሉ አልማኒ يعني ጀርመኒ ለሃያ አመት መንግስት ነው መንግስቱ የጀርመን መንግስት ባጀት አደረገችለት ሚሊየንስ ዶላር በባንክ አስቀመጠልና አንድ አራት ዶክተሮች ሰጠችው አንተ ዲስካቨር አድርግ በቃ በዚህ ላይ እንትን ምርምር አድርግ ስፐርም ምንድነው بس የምቻወቀልን በአለም አንደኛ አገር ልትሆን ነው ጀርመን የስፐርም ምስጢር ካገኘ ይሄን ሰጥሃልን ብሎ ለ20 አመት ስንት ሚሊዮን ዶላር ነው የጨረሰው ምን ይላሉ አንዲት እንደ ትንሽ ካርቶን የምትሆን እንትኑ ማይክሮስኮፕ ሰራ ከዛ በኋላ ስፐርሙን ሲያይ አላወቀም ከዛ ተለቅ ያለ ደሞ ሰራ ከዛ ተለቅ ያለ ሰራ መጨረሻ ከ20 አመት በኋላ አንድ ክፍል አንድ ሩም يعني 4 ሜትር በ4 ሜትር የሚሆነው ማይክሮስኮፕ ሰራና ስፐርሙ አጥቶ በጎና ነገር ሲያይ ጀመረ ለማየት ጀመረ يقول عكف 20 سنه بدعم من الحكومه يعني منغستيه دقفته لمعرفه سر المني كيف يتخلق مني سبرم انديت نو يفطروا انديت نو كسو لج يفطروا واخيرا صنع مايكروسكوب كبر غرفه عند اندروم يميهونو مايكروسكوب كسرى احرق الله عينيه اذا مايكروسكوب سياي ማሳደረገና ወይም ደሞ አንድ ነገር ስፈልጎ አላህ ሁለቱ አይኑ ፈሰሰ ይላሉ ሁለቱ አይኑ ሲፈሱ قال هناك قوة لا نستطيع وصوله على بلاي بلال سبحان الله እንግዲህ አንድ ነገር ፓወር አለ ቢዮንድ እኛ የምናውቀው ፓወር አይደለም ሌላ ፓወር አለ ማንዩን የፈጠረ ስለዚህ እስትስላም አደረገ ሁለቱ እጁን ሰጠና خلاص ደከምኩ አለ اينو سيفس معناته سبحان الله العظيم وفي الحرب دمو الله سبحانه وتعالى بطورنت دمو من يلان فلم تقتلوهم طورنت لمثاله بغزوه احد لا بغزوه بدر لمثاله 314 بتشا نبروا صحابه النزاع جن 950 نبروا لكن كنزاع مشركوك 7 موتوا 7 تاسروا እንዴት 300 against 900 ያሸንፋሉ እንዴት ይሆናል ይህ ነገር እንደውም እነዚህ 300 ሰሃባዎች ምንም አልነበራቸው ሰይፍ ብቻ ነው ለጦርነት አልወጡም ለጦርነት ስለማይወጡ ስላልወጡ ሰይፍ ብቻ ነው የነበራቸው እነዛ ቁረሾች ግን ለጦርነት ስለመጡ ጠቅላላ የጦርነት ኢኩዊፕመንት ከነሱ ጋር ነበር። ሆኖም ግን አሸነፈዋቸው 140 ነው። 70 የተገደሉ 70 የታሰሩ። እንዴት ሆነ ይሄ? ሰሃባዎቹን የገደሉዋቸው? ላ والله الله من عليه نعم ان انت بسيفاتشو አርጋቹ ሙሽሪኮችን ገደላችሁ የገደለው ግን አንተ እናንተ አይደለም እኔ ነኝ ይላል فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت انت محمد انت ተከታዮች ጦሩ የሚወረውሩት የነበሩ ሰይፉ ጉራዴው የሚወረውሩት የነበሩ ለይንተ እንደዚህ በአይን የምታይ ነው እንጂ ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى انت سيفنت ورورالك كانت اتقب انت اتقب يالو امست مشركوش ناتشو انت عندنا الله بن سيفن تقبلو بذا كافر انغت يمياوردو الله نو يلا يغباچو قالو اندموش بسوره الانفال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم سلزي يفلقون سرى سريو الله نو أن أنت لديكور بچاناتشو مكناتهم منيو كسونتاتشو كأزفاتشو نو ودى محسن متاسقبوت انديت انده تفتري من اندمي سرى انديت اندمي سرى قن انينو يادركو تلال وفي تأليف القلوب دمو بنتنو يعني بقلب سنناجر الله سبحانه وتعالى من إلال أنت محمد إن كان نزه صحابة بس أنت متوهم يقطرو عند لب عند إجل التارقات شو هنات مكان هنات سوش عند إجل مارقات عند لب اللي مارقات تجلب هنات أهنا أبو أنيس يسمعنو أدلم أبو أنيس لجوتشه سوست أرات كهونو عند لب التارقات شو تجلب ورب الكعبة ما تقدر هتتشلب عندو النقر يفلقان ليلاو ليلا يفلقان ليلاو مزاج يفلقان عند البل ترقاتشو هتتشلب الله كلا درقاتشو يقول سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم صحابة وچو عند الب أرقو نبياتشن لمكتل يا درقاتشو الله نو وألف بين قلوبهم يا محمد لو أنفقت ما في الأرض جميعا በመሬት አለ ወርቅና ጨርቅ መዳብና ገንዘብ ዶላሩና ጁኒዮ ዩሮና ምናም ሁሉ ሰብስበ አንድ ልታረጋቸው ብትመኩር አትችልም አለ لو انفقت ما في الارض جميعا ما انفت بين قلوبهم ولكن الله انف بينهم انه عزيز حكيم قوينና በጣም ጠንካራ ኃይለኛ የሆነው ጌታ እሱ ነው ሰሃባዎቹ በስንት ሺህ የሚቆጠሩ አንተ ልባርጎ አንተን ለመከተል ያደረጋቸው አላህ ነው እንጂ አንተማ ሁለት ሰዎች እንኳን አንድ ልብ ለማርጋት ይችላል አይደለም እንደ ወንድሞች نعم والله አንተ ምስተህና እናትዋ አማቼ ማለት ነው ሁለቱም ባንድ ቤት ቢቀመጡ የሁለቱም ልብ አንድ ለማርጋት ይችላል ምስተህ መጣ በቀንዱ አርጋ ልትወጋ ስትፈልግ እናተ ደግሞ ወንዴ ልጄ ምናብላት ስምሃለች እናተ ስታኮርፍ ደግሞ እናተ ራስዋ በቀንድ አርጋ ልትወጋ ስትችል ስትፈልግ ሚስትት መጣና ያ ሐቢብ ቀልቢ ያ ሩሂ ትልሃለች አረ እኔ የምፈልገው ሁለታቸው አንድ ለማድረግ ነው አትችልም ምናልባት ካሉ አማችና ሚስቱ አንድ ልብ ሆኖ ካየህ ያላህ ስጦታ ነው يعني تشلو تعلم هكذا يقول القرآن يسمى تشلو طيب كذا قطلو الله سبحانه وتعالى بزت انتنو من الان فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون سبحان الله العظيم من الى الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل حبا متراكبا اي متراكما عند سنديه ويم عند يتمرزف سيبقل تكتك بلو فريو يميوطاو كو እኔ ነኝ እንጂ እናንተም አትችሉም متراكبا بعضه فوق بعض كما في الحم في الحنطه والشعير عند سندي عند تحب سندي بمريت لك طلكات كذا بحالاس زاف هنا ستوطا سنت سندي اذا نو متوطاو سنت سندي سنت قطل اذا توطالج ايها الاخوه اسالكم سؤال عند طياقه بتشال طيقاچو انت عند سندي ወይም አንዲት ገብስ ፍሬ በመሬት ላይ ጥላታለህ ثم تخرج من الارض الى ظهرها كوسط مريت ود مريت وجربات ወጣለች ومعها حبات كسواي اذا متمطاو ولدا ማለት ነው እዛ ውስጥ በመሬቱ አርግዛ ማን ደስራገዛ ተላቀብል የሰው ወንድ ነው የሚያስረግዝ አይደለም እንዴ ይቺ حبት يعني የገብስ ወይም የገብስ ጥሎ የስንዴ አንዲት ሐባ ማን ነው ያስረገዛት ማን ነው ያስወለዳት አላሳ ሐባ ይዘት የጀማዓ እኔ አንዳንድ ጊዜ እብድ ነው እንዳትሉኝ ወላሂ ያሳብደኛል ይህ ነገር ምክንያቱም የሰው ልጅ የማይችለው ተአምር ስለሆነ ስንዴዋ እኔም ማቆ በመሬት ውስጥ አስገባሁዋት በቤት እጀተኛው ካንድ ሳምንት ስመጣ 10 ስንዴ 20 ስንዴ ይዘውጣች ኬት አሳልኩም ኬት ብላችሁ አትጠይቁኝ በል አንዳንድ ጊዜ ጤፍ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ 100 ሐባ ይዛት ወጣለች አላህ እንዳለው በቁርአን اذا اكرر يا اخوه كيف ثم اثلث كيف እንዴት እንዴት ይያልኩ 100 ጊዜ እንዴት ልላችሁ ወንድሞች اسالوا الملحدين ان ذا بالله ما من سوچ يا ماركس يا لينين يا بودا يا جو يا هندوس امنت يمكتلوا باكاچو طيقواچو انديت انت سو لممدلس يمچيل سو يلم لو سالنا اي دوله ماننياو ميسلطنچ اگر بنطيقا عندت سنديه بنسطات استي 30 سنديه ارغي اوچي بنلات اتچيلم يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أي النزاء لالله بلو مصدقك عند سو عند سنجي يعني بقرقوان أسكربته መቶ ስንዴ ይዛ ስትወጣ እንደዚህ እኮ ነው ለአላህ ብሎ የተሰደቀው አሉ። ذكر بعض العلماء او بعض المفسرين من قالوا ይህችን አያ አሁን ያነበብኩላችሁ በሱረة البقرة مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ለአላህ ብሎ ሰደቃ የሰጡ ሰዎች የነሱ መሰል እኮ አለ كمثل حبة عند سو عند ስንዴ ወደ መሬት ላይ ወርዶ ወይም ደግሞ ቀብሮ انبتت سبع سنابل سبت جنبو ام دمو سبت زافيزات وطالج في كل سنبله يندندو انتن دمو 100 حبه 100 سنديزات وطالج عندند غزي 100 طيف 100 تمر يزاف تمر لمسري عند غزي تتكلات زافو يوطالنا ب100 ميقطر بي 6 ورو بي 6 ورو تمر قطر صفر يللو تمر تا وطالج انديت ايه نجر ይችን አያ ወረደችው አሉ ሙፈሲሮች يقولون ان عبد الرحمن بن عوف تلقوا حطام يصحابه ينبروا ان وعثمان بن عفان عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف الذين نبروا مليونيرات يتبانوا بالصحابه ان من ادرج اني عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف في غزوه تبوك جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين ألف أرباشي انتنا متأباته أرباشي درهم برمالتنا فقال يا رسول الله كانت لي ثماني أرادتشي أمتا أرادتشي بأربع نعم أرادتشي درهم أمتا كزامنا لاتشول نبياتشين يا رسول الله سمنتشي برنبرين አራት ሺህ ለቤት የተውኩላቸው ለቀለብ አራት ሺህ ደግሞ ለአላህ ንሰጥ መጥቻለሁና እንካለው فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما امسكت وبارك فيما اعطيت وبارك الله فيما اعطيت لسطهو لصدقه لسطهو الله بارك يارجله نبي تسبچ دمو يتوكو دمو بركه يارجله بلو دعاء درغولت كذا قتل عثمان متى وجاء عثمان بألف دينار تملكته عبد الرحمن በአልፍ ድርሃም ነው ድርሃምና ዲናር ቅሌ ያለው ወንድሞች ድርሃም ብር ማለት ነው ዲናር ግን ወርቅ ነው በሺ ኡቂያ ወርቅ አመጣ ሺ ወርቅ يعني ሺ ኦንሳ ሺ ቅጥዓት ወርቅ አመጣ በብር بنቀይረው በዛ ጊዜ በሚሊዮን የሚቆጠር ነው يقول وجاء عثمان بن عفان بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم عملت أن بالنبياتشن اكف بالزابة ثوباتش وبالبساتش ولا أفسسون دزي قال عبد الرحمن بن سامورا عند صحابي الزايمياء ينبر من عليه راوي هذا الحديث فرأيت صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها نبياتشن اجاتش وبالزابة ورقوس إياس قبو يقلابتو ورقون سيقلابتو تشاشاشاشاش زي الورقون دزي يقول ويقبل ويقلبها دزي سيقلابتو سيقلابتو لالي ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم عثمان ابن عفان كهم بهالا زنا بيادرق فلقون ونجل بيادرق من ما يقوداهم بزيج بيتشا يجنى سوهن والي عثمان يادرقهم مطفلو قرأ يسرام لكن دي سرام بزي بألف دينار ورق الله سبحانه وتعالى عفو بلوتال كذبها لا اللهم نعم لا تنسى هذا اليوم لعثمان بلو دعوة درقوا لك نا أنت قيت هاي بزيك أني درقوا عثمان أترسال لك أتتفال لك بلو دعوة درقوا لك ويقول يا ربي عثمان إني رضيت عن عثمان يا ربي فرض عنه إني بتقام دستنيانين بعثمان بن عفان إنا أنت مددو إني سنوددك وثبلو دعا در قلت مالتنو يتشن آية لزهن يورددشو إهن أهوني القواتشو مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يعني والمعنى ترقموا له مثل صدقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في طاعته كمثل حبة عندك عند سنديه ألقيت في أرض طيبة بتقام دنقلي هنا ومريت إذا عند سنديه كتقالك عليه أصابها الغيث زنابي زنبال فخرجت الحبة على هيئة زرع عند زافهنا توتقلج جميلة فأنبتت في الوقت المناسب لإنباتها سبع سنابل يعني سبات كتقل ويم سبات يزاف كتقل وزاف توتقلنا في كل سنبلة 100 حبة بهم زاف دمو عند متو يميهلو فريزة وتعلشالو سبحان الله وقال هن نكتل السبع آياو نتعنا نتعنا ومتو نعنا آيانو ومن النخل إلى الله سبحانه وتعالى دمو يتمر زاف من طلعها قنوان دانية أوف والله أوف ما رث الشالين يال النزي تمر زاف በሱ ብቻ የሚኖሩ ሰዎች አረቦች ማለት ነው እንደዚህ ብሎ በቀድር ቅብሮ ተምሩን ቢያዩ እኮ ይገረማሉ አንድ ፍሬ ተምር ወይም አንድ ዛፍ ተምር ይተክሉና ይሄን ሲበቅል ሲያድግ ሲያድግ ሲያድግ يقول ومن النخل من طلعها بالذاب تشافوا من يوطال قنوان دانية يعني يتمر يتمر فري ويم يتمر تمر يمبلاو دانيا يعني قنبس بلا من ما يتنو قنبس بلا تمر كو ودلا دلا ميموت او تو تمر يميب بلا وتمر زللاو ودتاشنو يميلو يعني بلان قرات ان بلان يميلو نقرنو مزللا نازم بلا هانتي كنتب كنتب كنتب كنتب نمتارقو سلازي يراسو تمر كتتستي الزاف تلك يتمر زاف تمرون ወደ ላይ ወደ ታች ጎንበስ ብሎ ቁረጠኝ ቁረጠኝ ብሎ ሲወጣ ይላል معناه ونخرج بقدرتنا من طلع النخل يعني بزافوا بلاي مالتنو قنوان دانية يعني دانية مالتكم بس بلو ودرتاج سهلة التناول بكلالو يمتبت سو متقنطبو أو بعضها دان قريب من بعده لكثرة حملها أنا بزو تمر سلمي بكل يعني طلب لنا ميوت كو أنا بتأم سيبسل طلب لنا يوت كان راسو يوت كان نزي نكاس تارجو يوت كان أسمع شوم سل مريم بنت عمران مريم من ملوات كريستيان ست تارج زمن دنيا درجتشو بتأم فراج أفراج أزنتشنا الزوجة ولا عند بوتها هذي فحملته فانتبذت لي مكانا قصيا فأجاءها المخاض مولد سيدرس من لا تنتروا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط إليك رطبا جنيا فكولي واشربي وقري عينا ملائكة وكون يتناقروا أنت مريم زافسر نبر يتمر زافسر نو يتكمتشو أنت رجزنش دك كم نشنا استي زافون تنش كان كارجونا روت أبو تمرو بتش أو أنتو قماش ويا بس سلة قماش على بس سلة يبتش أتمر بت أنت أفشنو بسو رقف رقف رقف رقف نو الزا غرسر بمت أنا كذابي نحن هذا مو بتجبو هذا مو عندنا شيء مسلة وهذا مو أفلك الله تنا كوه هذا مو تأشي على وهزي إليك هزي مالت أنك ساك شو نزي وهزي إليك بجزء النخلة جزء مالت يعني أنتو يزافو قند مالتنو السو بيتشانا كان كارجي انتينا كان كاسترغو مني هنا تب تب تب تب ممكناتهم بس لوان سبحان الله العظيم يمارتنو ومن النخل من طلعها قنوان دانية فريو لك لما بقلو يعني كانت ابون يميلو راسو ورتاش عرغو تنيلان كذاك اطلو منيلان وجنات من اعناب دمو يسرانا لكشوكو زور بلاتشو بتملكوتوكو انديت مسلي فرافري جنان ويسرانو وجنات من اعناب وين يا وين تكل والزيتون يا زيتون فرافري والرمان رمان تبالو مشتبها وغير متشابه ستاتشو اندي مسلالو لكن انداد اللون بمناسس تاسقباو تفاح اورانجايت امم اورانج موزايت امم موز مانغايت امم مانغاو ترونغوايت امم كلهم بمساسلو لكتا ماتشو جن اندو لاندو اي مسلميلان وغير متشابه انظروا تملكتو الى الله سبحانه وتعالى الى ثمره فريو سيوت اتملكتو اذا اثمر وينعي سيوت انا سيبسل كمسارغوتنا سكرو كيف متا طعمو كيف متا موز لك اند جبنا اند اند اند اجبو ستبلاو اورنج چمقه ستتطاو تمر اندزي ستبلاو برتقال تنو تفاح اندزي بقا اطبه اندزي تك تك تك تك ارك ستو ياندندو فري ياندندو طعم منو يسرالاچو الى ثمره وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يعني أي بعض ذلك مشتبها وبعضه غير متشابه في الهيئة والمقدار واللون والطعم بتأمل الليان بكرصات شو بكلارات شو بتأمات شو يمن لي وغير ذلك من الأوصاف الدالة على كمال قدرة صانعها يسقى بل لا آية من الله سبحانه وتعالى بالسلاة شو النزيهة كلتوش استي عند تاكل يتفح عند تاكل يبرتقال عند تاكل سندي عند تاكل طيف عند تاكل مانجا عند تاكل ليلة موز باند بوتاس تتكلوت هلو كذاب هلا لهلوم عند وهاب تشاف سسلات شو مريتهم عند عينة مريتنو الله كنو منو ويسقى من ماء واحد عند عينة وهاسد أتشو ونفضل بعضها على بعض في الأكل سبق لغن عندك للا يبلتو عندك للا يتأفتو تفحو يتفح ملكي زيوتان سنديو سندي ملكي يوتان. ثم أمر الله عباده أن يتأملوا في بديع صنعه فقال انظروا الله كلهم لزميله زتنا زتنا زتنا آية انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه أي انظروا نظر التأمل يتقرماتشو تملكتو تأتكلتو. نعم كل واحد منها ذكرنا حال ابتدائه حين يكون ضئيلا ضعيفا سيوتا تكلكنو ونتكنو ونتنو الله من يوم تكل سيوتا دكما هنا ميوتاو لمسا تيف ويمسندي ويمبرتوكار ستوتا كمريتو اندزي هرقى تنو لو تسحقها باليد بتاتها هرقى اندزي بتاشات كوتا تقفالج يدقج تهدالج. يقول كذب هلا حين يكون ضئيلا ضعيف نبر ضعيفا لا يكاد ينتفع به من مما تكن بك نقري مسلال سوتا وحال ينعيه سبس القنلال كيف يصير كبيرا أو جامعا بألوان من المنافع. سبحان الله كالروني زو سوتا من أين التعام السيطان. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يعني النزي تأمروش قل مؤمن بكانو أتكر تملكتو تمرتي موسدو كافرون لا فاسقون لا زنبنونو بك أمي هدو أتكلتون إياي زور زور زور زميلو منم چنكلات ودزي أفسسوا ياكم مؤمن كونة قل أنتن يا مؤمن زور بلو ياينا انديت بلو يمتعيكو السوء تشانو منو من نقرون دموش إني من نقر إجزاجريت على أدركو انديوم يعني حساب على أسكبهم الله مؤمنون بزي. لكن الكافرون لن الكافرون يجحدون كل هذا ويعبدون دونه الله قل ينول أدرقو سيابك قطر يالو متونيا أيام عالتنو سورة الأنعام بيجاشين يالو متونيا أيام لن يهل يدركو بيتا وديني زور بلو إنين بيتشان داي قزو لن متونيا أيام لن وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم رجنوش شيطانوش إنا جنوش شريكة درقو لن عندو زاري اللات جنن تامل كالج عندو تونقوي جنن يعمل كان عندو ساحر جنن يعمل كان إنين تون إنين ستواتشو نعمته جننا شيطان يقزلو وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم إنين يخلقواتشو إنين تتوقن جن مقزات جم مقزات جمورو وخرقوا له بل كذب لا يدمو تلقوا انجل هذا الرقوت خرقوا له يعني فتروا عندنا قر فتروا من دنو لجوش ولدان الله لهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم لجو ولدان ولدان بلو دموس يعني من شتمون يعني من دنو سدبون إنين كان مجزاه بتوت كذاب رأي دمو سدبون وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. ينقر كم ناقروا تيسأدى قيتانو كملوا ثنا كم يشرك تكو تسدد تياركو قيتان إلى الله سبحانه وتعالى. سورة الأنعام والله سورة الأنعام كو حقيقة زبرها كوي الله تلك أن ستناقر كونوا متهدو ليلا إلا تمستي سجد يملي اللاتم صوم يملي اللاتم يحلالنا ويحرامين عند آيات تغنيم كله إني يملي الله سبحانه وتعالى بسورة الأنعام. كذا قطلو متو عندن يو آيات من إلى الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض بديع مالتك الله تشوف كبدع يمتانو بدع مالت مالتنو واندموش بدع مالت شيء مستحدث عند أدس نقر نبياتشن يالتوت نبياتش السنة يالهوني بصحابة قزي يالتوك عبادة أدس نقر ست فتر بدع عبارة الزيدة مؤمن عليه الله سبحانه وتعالى سبات سماي كذاب في تنبرو بل ابتدعه الله الله أدس نقر نو يفتراتشو بديع السماوات والأرض سماي النامريت نبال نقر بزي فترة النبرم الله أدس فتراتشو أن يكون له ولد ولدان ولدان متلون سماينا مريت يفطر جيتا من لج اسفلغو انيا كلجو شمن فلغو سناياچو دسيرونال ياچاوتونال سنادك سنارج دمو يردونال بلن نو لجم نودو انجي يليچك مندنو وندموش نغرو انجي من تقم الله لج بقى انتن تكتو انت ستهد انتن يتكم بهوته دمو كشمغلك يعني يردهم دها كونك دمو سرتو يابلهم ينو من اسفلغو الله سماينا مريت يفطر جيتا راسو الله نون بزميلو بديع السماوات والارض يعني الله لما جمر اجزي سماينا مري تفطري بمحكلاچو يالو يفطري كسماي بلاي كمريت بلاي بتاچ بسماينا بمحكل يالو چرق او مطقلالا فطري تفطري من لج اسفلغو ان يعني ان تمرچوال ادلم دي بزو زي نو ان كيف يعني انديت ان يكون له ولد كذب هلا ولم تكن له صاحبة على قبام كلا قبام انديت انديت لجامت آل وخلق كل شيء دمه اللي فتر السنو لمن لجاس فلقو وهو بكل شيء عليم أي هو مبدعها بديع مالك مبدعهما ومنشئهما وخالقهما على غير مثال سابق سماين نمر يتفتروا كهم بحالا يلتفتروا نقرش ناتشو ومنه سميت البدعة بدعة هم بدعة يتبالوا بديناتشين لزهنو أدس نقر ما امتقتنا مالتنو طيب يقول سبحانه وتعالى أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة من أين وكيف يكون له ولد كما زعموا النسندالوت أنه ليس له صاحبة أنا قبام مستيان لهم أن يكون له ولد مستيان لهم ويستحيل إلى العلماء شو impossible ويستحيل ضرورة وجود الولد بلا والدة الناتي للبت لج لما تقعي تشلم بتأمر بهونم لج لولد تشلم نكون تنش نكون أباتي للو لبالي تشلال مكنياتهم أباتي للو عيسى سلفة تفترة على أبات لبالي تشلال على النات قل على النات كمان هود لي وتقانو يا حواء تأمرنا وطوت حواء يعني كنتنو كآدم قلني وطاتي لطوت قل بتأمر بهونم النات يلي اللج لجل ولد ايتشلم اي مستي ايتال لجنا ينا لجم ولدو انال والله قرشتشو منالو دي جنو شاقبتو كونو ملائكة يولدانو والله والله اندزيهانو لعنة الله على من قال هذا الشيء ينالي يا الله اللعنة يوردبت الله جنو شاقبانا مستوچو جنو شاقبانا كذا ملائكة ولدانو بقرآن على اندزي لان بللاچو بتامتنو جزي وستبنا لجي اندزيهانو لكن الله سبحانه وتعالى بمتو هلتن يو آيا منالي متوه لتن يو آيا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ينزي بتعم إبدوتي هونو مشركو التوت ينسو هساب توتنا ونتن يو إله هاتشو قيتاتشو يهنو فاعبدوه سمجه تقزو وهو على كل شيء وكيلي لا تدركه الأبصار كبهرياتو أنبو الله سبحانه وتعالى يفطرتات هلو سويهن انسسا اللهن لما يتهي تشلم بعد الدنيا مالتنو بعد الدنيا بعينه اللهن لما يتهي تشلم اللهن يأي أنت سوي اللم نبياتشن بهونم اللهن على يوم بعد الدنيا لا تدركه الأبصار ودسو يمي درس أين يلنم وهو يدرك الأبصار السوقن هلاتشن يأينو وهو اللطيف الخبير بتقام خبير نو بتقام يعني أبابنيانا تلك سو رهره سو نو الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير متو أرتنيا من إلى الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. نا قد جاءكم بصائر من ربكم. الله سبحانه وتعالى برهان لكل شوال. بصائر مالت يا أين برهان مالت نو أين برهان مالت من دنو. يقول ابن القيم وندمو شيء بدن بسمون، وهي للقلب منزلة البصر وللعين منزلة البصيرة وللعين البصر. برهان مالت نو. لكن ابن القيم رحمة الله عليه من الآن من يوم سو سفت أرالي أرات عيننا يالو هلت هذا اللي مالي. يقول ابن القيم كل إنسان له أربع عيون، والله إزيه اللاتشو أرات عيني اللاتشو. عينان في الوجه يبصر بها الموجودات. هلت عيناتشين يمناك أتشو بفتاتشين يالو، يعني بفتاتشين يالو نقروش هلو يتفترو يمنا يباتشو هلت عيناتشو. وهذه العيون ربما تكون عيون الكفار أصفى وأفضل من عيون المؤمنين. يهن عين دموه لتعيناتشن ممكن يا أبو جهل كان عين يبلت أيهنال، ممكن يا أبو جهل عين كأبو بكر عين يبلت أيهنال. تلالك ناتشو فنجالي مسلالو كزي 10 كيلومتر لملكة باتشو يتشلال عينو بمرمر من بشتال لهم. ممكن يا معاذ بن جبل عين ممكن عندن بشتاين وراتشوال. يا عين يه الدنيا من نايبت عين ولاتشم كافرون مسلمون انسساهم بفيتو عين اللو مالفلو. ولكن العينين هنتو عين ذن اللتان في القلب بقلبي أن هنت عين ذن هما في المؤمنين والمتقين والطائعين بقوتهما، وفي الكفار والفجار شبه معدومة. نزي هنت عين بلبي أن لغن بمؤمنوش قواتش نا عينو بتعام انا ما هنا عينو نيالو. بمشركوش نا كافروش نا فاجروش قل يدك كمو عينوش ناشو النسو. انديت بلباشن عينا اللي نزي هنت عينو قل قل قداو بيتو مكيناو عدلم يميايو. لا يميايو ترنا مدفو يميايو ناشو. يقول سبحانه وتعالى عينو كو اوره ونم عين أورا هونو أوري من هونو كل بنو يبلب يالو عين نويلان. يقول سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض استزور بلو اسكي كبلو بمريت ست تأمر للتايونو. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هدونا بعيني متايوت الزي لا مريت واسما يوامنا منه بعيني متايوت. لكن أوري مهون سو هلت عينو بلب يالو أور سيهونو ناتشو مطفونا طرو ليوتو يما يكبت النزي هلت عين أور سيهونو ناتشو إلى الله سبحانه وتعالى. قبتاتشو على النبوش بالله عليكو النزي أرات عينوش قبتاتشو الشي النبل نبياتش صلى الله عليه وسلم أرات عينان ناتشو ሁለት አይናቸው በፊታቸው ነው ሰው እንደሚያ ያያሉ። በልባቸው ደግሞ ምን ልበላቸው ወርቅ የሆነ ሁለት አይና አላቸው። አረፉ بها ربه الله ያወቁት በነዛ ሁለት አይን ነው። ጀና ጀሃነም ያወቁት በነዛ ሁለት አይን ነው። ጥሩና መጥፎ ያወቁት በነዛ በልብ ያሉ ሁለት አይን ናቸው። አቡ ጀህል ግን ወይም አቡ ለሀብ ሁለት አይኑ በፊቱ ያለው ጥሩ ሊሆን ይችላል لكن بلبو يالو هلت عين جن تام سوال تدمس سوال بشتام هنوال سرت اني زواتشوال دكموال يلوم انداو كنيش الرسول بنرو نرو الله نياكو نبر نبيون يكتل نبر يقرآن برهان يكابلو نبر لكن بلب يالو عينوش اوورناتشو سلزي وندموش مدفو سو كاياتشو يعني بزو منجل ميادرق سو كاياتشو من دنوم تلوت በልቡ ያሉ ሁለት አይኖች ተደመሰሱ ጤናማ አይደሉም ብለህ መልስ እንጂ በፊቱ ያለ አይንማ ካንተ የበለጠ አይን ሊሆን ይችላል እሱ። እና የዛሬ درس እንግዲህ ይሄን ካልኩ ይበቃኛል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረ الانعام እንዳልኳችሁ ነው ለየት ያለች ሱራ ከሱ ጋር የምታስተዋውቀን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني بزو سلسو يتناقر نقر سلونج أهون متو عراتنياو آدر سنان أسرا سدس آدر كانوا يكرروا مكرياتهم سورة الأنعام متو هاي آدر كانوا سلزي لمي متأو إن شاء الله أسرا سدس آدر نجأرسي هنا لسنين نماك سنيو كسورة الأنعام نوت أنا ودى سورة العراف مهدان إن شاء الله. بارك الله في وفيكم وبارك الله فيما سمعتم. اللهم يا ربي سدد خطانا وفهمنا ما وفهمنا ما جهلنا يا رب، وعلمنا اللهم علمنا واشرح صدورنا، افتح قلوبنا واملأه بالقرآن وحب القرآن. اللهم يا ربي زين قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب القرآن وحب ما أحببته يا رب. نزي أرات أسوددا أنت ندن ود نبيون ندن ود قرآنن اندنودنا أنت ودت كونا قرنا ودت كاتشو سوش اندنود أدرقن ونقيتهاي نيامتش لهم والله أبزانيو تشاتشن يعني سميتهاتشن نودان لن قنزب نودان لن كمشركوشن كلاكلان لن بزومة خسران نسران لن، لكن يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والفجور يا ربي، واجعلنا من الراشدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد حمدا طيبا مباركا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى طرف عيننا طرفة عين، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم كلنا ولا تكن علينا يا رب، كلنا ولا تكن علينا يا ربي. الناس المساسات بيجاتشن إذا ودم اسمروا ملسا إنيا لكن ده كبت هوننا لهم، والله كبت من الشلال إنه كبت هوننا شهواتشن يتكتلن سميتاتشن يتكتلن قرآن سيكرا قد يلنم يعني نزي أهول يتكسنا شو تأمروشنا يانتي يجيتاتشن تأمروشنا شلو تاسناي بلن بك أبع مسدكي كاي رسال يهن ونوراتشننا نراجعنا الشاشرين قيتاي. والله ندعوك بقلب سميم تلك على لباتشن كزان ومن لمنهنا يا رب العالمين كلنا ولا تكن علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وذريته كلهم أجمعين ونحن معهم يا رب العالمين. يهن كالكونغريه مايك لنانتي استي اندفر لغاتشوش أمورتك النصوت مايك فريون دموش.